بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط الرابع بعد 300 على 1. الأخير تبارك فيك يا شيخ. وفي كتاب شو اسمه الغماري نفسه اللي هو إرغام المبتدع الغبي، في نفس كتاب الأخ أبو ليلى في الزقاق. خير إن شاء الله. خير عم، فإن شاء الله غضب. خيرها في غيرها. إن شاء الله. أهلا وسهلا. كيف حالكم يا شيخ؟ أنتكم آخر مرة قبل 3 سنوات. وين؟ أربعة. وين؟ الحرم. تذكر؟ ما شاء الله. جاءك سائل يسألك عن حكم التكبير الجماعي. أيه. لا ما أذكر. أهلا ومرحبا. الله يحييك يا شيخ. عسى أن نلتقي مرة أخرى في ذاك المكان الطاهر. إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. إن شاء الله. كيف حالكم؟ كيف حالك؟ حياكم الله. إن شاء الله بخير. أهلين. من المعروف أن مسألة الحجاب الإسلام بأن كشف الوجه والكفين في الإسلام ليس واجبا على الرأي الصحيح، ولكن هل من مصلحة المسلمين أن تنشر هذه المسألة خصوصا عندنا في الدول في السعودية ودول الخليج، حيث دأبت النساء على تغطية وجوههن بحكم العادة وبحكم المجتمع الإسلامي، ولأن كثير من بعض البنات بدأنا يكشفن وجوههن ويقولن القول الصحيح الآن الذي تبين لنا أن الحجاب في الإسلام المفروض هو تغطية عدم تغطية الوجه والكفين. نعم. فهل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة بين مدينة الفترة وتأليل الكتب فيها ومناصرة هذه المسألة؟ أني أعتقد أنها فعلا في الإسلام قول الراجح الصحيح بأن الكف والوجهين كفين والوجه غير ليس بعورة. نعم. لكن هل من مصلحة المسلمين إثارة المسألة في كل مجلس أو في كل مناسبة؟ بارك الله فيك. مصلحة المسلمين هو نشر العلم الصحيح، ونحن لأمر ما ندعي بأننا سلفيون، أي إننا نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح، ونحاول كذلك أن نعيد المجتمع السلفي الأول كل بحسب استطاعته. وأنا كنت أشرت إلى ما يشبه الجواب عن مثل هذا السؤال في مقدمة كتابي حجاب المرأة المسلمة، فحين يقال أو يتساءل المتسائل هل من مصلحة نشر هذه المسألة، في الحقيقة هذا السؤال يقابل بسؤال مثله تماما، هل من المصلحة كتمان العلم الشرعي؟ في ظني حينما يوجه السؤال بهذه الصورة الواضحة سوف لا يستطيع أحد مهما سما من العلم أو في العلم أو انحط فيه أن يقول نعم يجوز كتمان العلم. ولذلك فيجب أن نفرق كل التفريق بين نشر العلم الواجب وبين التربية الواجبة. فحينما ننشر بين الناس علما صحيحا وكان هذا العلم الصحيح مفضولا وغيره فاضلا، نعم أقول يا حضرة الأخ، وصل بنا الحديث آنفا إلى أنه لا يستطيع أحد أن يقول بجواز كتمان العلم، فكما أنه ينبغي نشر العلم على وجهيه الصحيحين، أن يقال مثلا المحافظة على السنن ليس فرضا، ولكن ينبغي الحظ عليها، كما جاء في كثير من الأحاديث وأظن لا يخفى عليك شيء منها، كالحديث الذي يقول بأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. فلا يجوز إذا وجدنا الناس على مذهب ذاك الأعرابي الذي قال للرسول عليه السلام كما في الحديث الصحيح حينما سأل النبي هل علي غيرهن، قال لا إلا أن تطوع، فقال عليه السلام أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق. فإذا رأينا بعض الناس يتهاونون بالسنن وهذا موجود، فلا ينبغي نحن أن نبالغ في هذه السنن ونرفعها إلى مصاف الفرائض، بل علينا أن نبين حكمها الذي ثبت شرعه، وأن نحض الناس على الاهتمام بهذه السنة لأنها أولا سنة، ولأن فيها فضائل أخرى منها ما ذكرنا آنفا أن الله عز وجل يتمم بها النقص الذي قد يقع في الفريضة كما أو كيف. كذلك أنا أرى في هذه المسألة وفي غيرها يجب أن نبين للناس حكم الله عز وجل في وجه المرأة وكفيها، لأن الشرع كما ندندن نحن معشر طلاب العلم ومعشر العلماء دائما نحن نقول بأن الإسلام صالح لكل زمان ولكل مكان، ولا يخفى على أي إنسان بأن الناس في كل زمان وفي كل مكان ليسوا على مستوى واحد في الإيمان وفي الإسلام وفي التقوى ونحو ذلك من الخصال، ولذلك فيجب نحن أن نعرف الناس بدينهم حق المعرفة، حتى إذا مثلا وجد بعض الناس المتهاونين بالإسلام إذا عرفوا أن هذا فرض وهذا فرض وهذا فرض ثقل عليهم الدين فربما نبذوه وراءهم ظهريا. أما إذا قيل لهم عليكم في كل يوم مثلا خمس صلوات ومن شاء فليتطوع فذلك خير، يكون حين ذاك جمعنا بين المصلحة وبين دفع المفسدة. كذلك الأمر تماما بالنسبة لهذه المسألة الذي تتساءل أنت وغيرك هل من المصلحة نشرها؟ أقول نعم، يجب نشر هذه المسألة، لأننا نعيش في زمن لم تقف النساء عندما فرض الله عليهن، فلا يجب علينا أن نوقفهن أو أن نجبرهن أن يقفن أيضا عند الأمور المستحبة، بل علينا أن نبين لهم بوضوح تام أن المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها فعليها أن تتجلبب جلبابها، وأنه يجب أن يتحقق في هذا الجلباب ثمانية شروط، ونحن حينما وضعنا هذه الشروط لم نكن متشددين لأن الشرع جاء بها، ولو كان من هذه الشروط ستر الوجه والكفين لضممناها إليها، ولكننا دائما نراعي فيما يسر الشارع أن نيسر، وفيما لم ييسر، ولا أقول فيما شدد وإنما نقول وفيما لم ييسر لا نيسر. نعم، فنحن المسلمين وأهل العلم منهم كما هو متفق عليه بين المسلمين جميعا لا يملكون من عند أنفسهم التشريع ومن ذلك التيسير وعدم التيسير، وإنما هم كما قال تعالى ويسلموا تسليما، فيما يسر الله نيسر وفيما لم ييسر لا نيسر. فإذا كان قد ثبت شرعا أن الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها ولا يظهر منها شيء، فنبين هذا للناس. وإذا كان من الثابت في الشرع أن هذا الستر ليس واجبا إنما هو مستحب، فنبينه أيضا للناس. نعم، أظن أني ما ذكرته آنفا يكفي الجواب إن شاء الله. نعم، كيف حالك؟ إن شاء الله بخير. حظيم عند الأخ في مشكلة أو بالترتيب في الشيء خير إن شاء الله. إن شاء الله أنه يعني يجب الجواب عندكم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خطبت فتاة من قبل 11 سنة، حصل خلاف بين أهلي وأهلها مما ثار غضب والدتي علي، حتى نطقت بكلمة اعتبريها طالق لأنهي المشكلة، وما كنت أنوي إيش، أو كنت أجهل يعني أن أمر أني أنه تطلق مني. فلما تلفظت بهذا اللفظ يعني وهديت الأحوال بيناتنا، ذكرت حالي قلت طيب ليش يعني أتكلم، يعني علما كنت يعني في كامل قواي، يعني ما فيش هذاك الغضب الشديد، وإنما نقاش يعني بين والدتي وفي ثارت المشكلة. ثم دخلت عليها من غير استفتاء على جهل من الأمر. بعد سنتين من دخولي يعني تذكرت يعني ما حصل في السابق، فقلت لي يكون انه ايش حياتي مو شرعية مع هالبنت. فجئت الى دائرة الافتاء. وين؟ على سقف السيف هون. فاستفتيت احدهم ولم اجد غيره. اولا القصة وقعت متى بنيت بها دخلت عليها؟ من كم؟ من 11 عام. طيب واستفتيت متى؟ بعد سنتين من دخول. بعد سنتين يعني. طيب نعم. قالوا لك؟ قالوا لي وقع الطلاق وبانت منك بينونة إلا بعقد جديد ومهر جديد وعليك نصف المهر. وليش قالوا بانت منك؟ عادي ليش أغلى ما أدري أنا ليش، يعني على يعني على المذاهب عندهم. ما أعطوك فتوى؟ ما أخذت، أنا أخذت الكلام شفهي منهم. أخذت الكلام شفهي وما سجلت هذا الشيء في المحكمة، بحيث أنه لا يعتبر يعني الآن في المحكمة عندي شيء يعني سابق. ثم عقدت عليها عقد جديد على صورة العقد القديم بس من غير ولي إلها. ليش؟ وأهلها من غير ولي إلها. ليش؟ ما أدري، كمان على جهل من الأمر، يعني خوف يعني ما تحدث مشاكل، خوفا من ايش من تحدث المشاكل. ثم سرنا في الحياة الزوجية، فكانت وقت نفساء لها 21 يوم، حصل خلاف بينه وبينها حتى ايش اني نطقت عليها انت طالق في بيت اختك، انت طالق انت طالق انت طالق، وكنت انوي فيه الايقاع فأرجعوها إلي. فكنت عاد وقتها مسجل هذا الطلاق في المحكمة دون أن أعلمهم يعني أنها نفساء أو في الحال اللي هي فيها، إنما أخذت إيش طلاق رجعي أول، فهون يعتبر لدى المحاكم يعني طلاق طلقة واحدة. ثم استمرنا في المعيشة، ساءت الأحوال بينه وبينها، ما بديش أنا أطلقها الثالثة حتى إيش أنها تبقى على أولادها، فأشرت عليها أني أتزوج، رفضت. بعد يعني أخذ وعطى بين وبين أهلها بين أخوها وبينها، وسطت ناس أنه مستعد يعني أنا أطيب خاطرها إن بقيت على ما هي من الصبر والإيمان والالتزام بدينها، إنما ساءت الأحوال بناتها وبدأ أتجوز. فما كان جوابها إلي إلا إيش إذا بدك تتجوز هاي الأولاد وأنا مع السلامة. فكانت حامل ومستبين حمل. كيف؟ كانت حامل ومستبين الحمل. فأنا لما أني كنت بدي أروح أطلب اللي بدي أتزوجها، كنت بدي أشترط عليهم أنه معي أولاد ما معيش أولاد، متزوج ولا غير متزوج، فحاولت أفصل الأمر بينه وبينها. قلت فكر في الموضوع، قالت يعني أعطت الجواب النهائي أنه خذ الأولاد وأنا بروح بشوف طريقي. كم ولد لك منها؟ كان وقتها 5 ولد و4 بنات، وكانت حامل. وأكبرهم؟ أكبرهم بنت 10 سنوات الآن. فلما جابتنا هذا جابتنا هذه الإجابة قلت يعني فأنت طالق. أنا صار عندي هون على حسب الفتاوي أنه صار عندي 3 طلقات، ثم تزوجت بأخرى وأخذت الأولاد. تدخل الأقارب وهي تدخلت أني إيش أنا بدي أولادي. فأبا يزي خير يوم الخير الشباب، يعني مع مجالساتنا لحلقات العلم يعني طرق يعني أذاني أنه طلاق الحائض يقع ما يقع كان إيه، فصرت وين يعني أبحبش في المسألة، فوقعت على زاد الميعاد. فأنت تعلم ما فيه. ثم فتحت فتاوى ابن تيمية كذلك تعلم ما فيه. يعني وجدت يعني إلي مخرج إني أخرج إني أرجع البنت مشان الأولاد، وأكون إيش أنا قائم عليها وأدخل البيت يعني بقوة، مش إن والله أشوف أولاد يعني بالمراسم على الباب وكذا شيء. كان إيش أنا كثير يعني شديد العاطفة، فقلت ما يعني ما أعتبر المسألة على فهمي أنا، لا بد إلا أنا أستفتي. فذهبت للشيخ أبو مالك في وزارة الأوقاف. نعم. فعرضت عليه الأمر هكذا، فقال لي ليس عليك طلاق إلا طلقة واحدة، هذاك الطلاق الأول لم تنويه فغير واقع، وطلاق الحائض لا يقع إنما، وهذه كمان إذا ما كان مستبين حملها، إذا ما كان إيش إذا ما كان مستبين حملها كذلك لا يقع. أيوة. فأنا يعني أصبحت في حيرة من أمري، والآن على ذمتي واقع يعني بالمحكمة واقع طلقتين وعندي زوجتين، فهل حياتي شرعية أبقيها على ذمتي وخليها معي في عاصمتي، أم هي غير شرعية حتى أسرحها؟ يعني هي ترى طريقة وأنا أرى طريقة. علما يعني قدمت يعني عريضة لدى أتلفتها، كنت بدي أستفسر هذا الأمر. بعض الأخوة الله يجزيهم الخير يعني قالوا يعني الشعوائيين يعني في فتواهم يعني لا يتحرى الدليل الصحيح، وعندما يعني كذلك أنه عندما قرأت رواء الغليل ما كتبته يعني فدخل يعني دوامة عظيمة صارت عندي. جزاك الله خير. أنا رأيي أخي فيما حكم عليك من طلقات في المحكمة الشرعية وما تبنيته أنت من هذه الطلقات، فقد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. كلام أبو مالك صحيح حينما لا تتبنى طلاقا نفذ عليك، يعني كما أنت الآن كيف عم تتحرى هيك ولا هيك، قول وقع قول ما وقع إلى آخره، فإذا لم تتبنى قولا من هذه الأقوال وأخيرا تبنيت عدم الوقوع فهو غير واقع، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يقرعوها عليك. أما ذهبت إلى المحكمة وأعطوك فتوى بأن الطلاق وقع بغض النظر أصابوا أم أخطأوا، وأنت بنيت على ذلك حياتك الزوجية، فكما قلت لك قضي الأمر الذي في تستفتيان وسبق السيف العاذل. ممكن أنت تبحث الآن في هذه الطلقة التي أنت فيها الآن، أما أنك تعيد النظر إلى الطلقات السابقة مع أنها أوقعوها أو أنهم أوقعوها عليك، فما في مجال لأي قاض آخر، مع أنه نحن لسنا قضاة أن يبطل حكم ذلك القاضي، وهذا أمر معروف عند الفقهاء قديما وحديثا. يعني قاضي تبنى رأيا في مذهب ما وحكم به على محكوم ما وجرى على ذلك هو، فانتهى الأمر. بعد ذلك قد يسمع بأن هناك رأي آخر، هذا الرأي الآخر لا يفيده فيما وقع لكن قد يفيده فيما سوف يقع، كما جاء عن عمر الخطاب أنه أفتى مرة في قضية تتعلق بالإرث بحكم، ثم بعد سنة تقريبا سئل عن نفس المسألة فأجاب برأي آخر واجتهاد آخر، قيل له قد كنت قلت غير هذا، قال ذاك على ما قلنا وهذا على ما نقول الآن، لأن رأي الإمام قد يختلف وقد يجتهد اجتهادا جديدا، وهذا هو الشخص واحد فما بالك بشخصين. لذلك فالطلقات السابقة ما دام أعطيت فيها فتوى وتبنيتها ما أرى لك الآن أن تجدد السؤال عنها، هل مضى مضى على عجري وبجري، أما وأنت الآن في هذه الطلقة الأخيرة فهنا يمكن البحث والتفكير فيها. واضح كلامي معك ولا في عندك شيء؟ واضح، بس إنما المقصود بالطلقة الأخيرة يعني. وأنا ما أقول لك الطلقة الأخيرة، الطلقة الأخيرة وقعت قلت لي وهي نفسة، الطلقة الثانية وهي نفسة، والآن الطلقة الأخيرة والآن اللي أنا بحث فيها وهي حامل مستبين حملها. أنا هيك الطلقة الأخيرة أنا طلقتها وثبت ذلك في المحكمة. وإذا عن أي طلقة أنت تسأل؟ أسأل عن حكم الطلقات أنا، هل هذا واقع ولا غير واقع؟ قل له أنا عم أبين له. نعم أنا أرى يا أخي بعد ما سمعت جوابي أنك تكتب تستعين أنت مع غيرك إذا كنت بحاجة لمن يعينك الصورة عن القضية اللي بدك بقى تصب سؤالك حولها، بشرط ما تكون أخذ جواب من المحكمة وتبنيته. والله يا أخي إني اللي تبنيته الآن طلقتين يعني في المحكمة، أثبت مضرة في المحكمة. الطلاق الثاني وهي نفساء طبعا سأثبت لك في المحكمة دون أن أعلمه من هالنفساء، علما أنهم يوقعوا طلاق النفساء هم. الطلاق الثاني وهي حامل أثبته في المحكمة، إنما الطلاق الأول أخذ فيه فتوى شفهية ثم استفتيت الأمر مع الشيخ يوسف البرقاوي قال لا تحل لك فيه كتابا ولا سنة. طيب أنا ما بقى يعني أخوان يعني حتى اللي أجبرني أن أسأل الأسئلة هاي أنه أحد الأخوة لأن ما في مانع أنك تسأل كذا عالم وين اللي بيطمئن إليك، وين بيطمئن قلبك إله أنت تأخذ الفتوى، هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا صحيح بس قبل الالتزام قبل التنفيذ، وأنا قلت لك الكلام آنيا يعني الآن اللي أفهم أنها يعني أن أسرحها ولا ما دام استفتيت وأفتيت وتبنيت انتهى الأمر، أما إذا عندك شيء ما تبنيته قال لك فلان كذا وقال لك فلان كذا وبالجملة اجيت لهون، هون ممكن بقى أنت تفكر وتختار وتشوف، وكمان بدون ما تتبع هواك يعني اللي قالوا لك أنه أنت تأخذ الرأي اللي بناسبك ما في مانع بشرط أن تتخي الله عز وجل. أما مثل ما قلت لك ما استفتيت فأفتيت خطأ أو صوابا ما دام أنك تبنيت انتهى الأمر. يا الله يا كريم كتبت عن ابن باز رسالة كذلك فأجاب الفحالة إلى الإفتاء العام اللي في المملكة ما رد الجواب، قال في فيما يرونه هو الكفاية. كيف؟ والبعث للشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله رسالة، فجاب أجابه قال له ما أفتوك به الإفتاء العام في المملكة هو هذا هو سيدي هذا هو ولا بتصير أنكحة الناس فضل الله أكبر سبحان الله دليل ان الانسان يقيم عليه هذا الشغل. انا فهمت منك هذه القضيه عشان يمكن ان يكون عندي بعض الشباب يصلي مسائل المحكمه قلنا لا غير هيك بتصير فوضى نكر. وبعدين الانسان ما بيقدر يفرض حاله سلطه عليا سلطه الهيه هذا راينا واجتهادنا هذا يمكن اجتهدوا ما بيعرفوا يجتهدوا ما عنده العلم ما بنقدر نحن نعطل. أنا مثلا بيجي إنسان بصحيح نكاح بنت بالغة راجلة تزوجت بدون إيش إذا وليها هذا نحن نقول هذا نكاح باطل، لكن في مذهب يقول هذا نكاح صحيح وراح هذا تزوج لأنه بقى هلا كل هالعملية اللي عملتها باطلة بيتحمل مسؤولية الإفتاء. هل التلفظ بالطلاق يحتاج إلى نية؟ مثلا تلفظت بالطلاق وما نويت الطلاق هل يقع طلاق فيه؟ وهل يدخل في حديث يعني ثلاثة أزدهن جد وجدهن جد؟ بس تصوري لمن تلفظ بالطلاق بدون نية صعب إلا بالنسبة للهاجر، كيف بقى انت او شو هي الصورة اللي ممكن تستحضرها انه تلفظ بالطلاق ولم ينوي الطلاق كيف مثلا غير الهاجر؟ هو ما حصل معي في البداية. رح نقول بقى غير الهاجر وغير الغضبان مثلا في غير الصورة هي انت بتقول حصل معك شو هي الصورة هل يطلق؟ نعم. طلق وما نوى كيف؟ أنا يعني لما سارت والدتي في الجدال أو في الخناق بيننا وبينها يعني أردت يعني أنهن نفس الموضوع يعني بالسكوت يعني أن يسكت قلت اعتبريها طالق وما كنت أنوي أرضا يعني ما كنت أول باب ما كنت هازلا وما كنت أنوي الطلاق كذلك يعني ما كنت غضبان كمان ما كنت غضبان يعني ما كنت غضبان ما كنت هازل وما كنت أنوي الطلاق. طيب أنت وصلت الأمر للقضاء ولا لا؟ ما في البداية أخذت فتوى شفهية. هذا هو نرجع لنفس الموضوع السابق. نعم. هذه الطلقة ما ثبتت يعني لدى المحاكم. الآن ثابت علي طلقتين بس في المحاكم. أنو طلقة اللي ما وصلت المحكمة الأخيرة ولا ما قبل؟ الثاني والثالثة أثبتا وأخذت فيهم إيش؟ حكم. حكم. الأولى اللي هاي طلاق اللي ما كنت أنوي فيه. ما كنا نوفي أخذت كلام شبه هيك فتت على دارة الإفتاء أفتح عليك قال إنه وقع عليك الطلاق. شو الفرق بين هاي وهاي؟ أخذت حكم يعني. نعم. أخذ ولا ما أخذت كتاب يعني؟ طبعا هو. كتاب توثيق. هاي كتابة قديما ما كانش قاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابة يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء. حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد أمره بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي. ولا ما أخذتوا كتاب يعني؟ طبعا هو كتابة توثيق هاي كتابة قديما ما كانش القاضي مجرد يقول حكم بأنك طلق خلاص مش ضروري كتابة يعني هلا اثنين بتبايعوا بيع وشراء حصل البيع كتبوا ولا ما كتبوا حصل البيع لكن اليوم لكثرة عدم ثقة الناس بعضهم ببعض أوجدوا قضية العقد الكتابة وإلى آخره. هذا واحد إذا عقد على امرأة بشاهدين عدلين وبموافقة ولي الأمر من هون ومن هون دخل بها وبنى بها هذا هو العقد الشرعي. لكن كتابته في المحكمة هو لضمان عدم وقوع خلاف في المستقبل لفساد الزمان وشبه ذلك. فأنت الآن عم تقول إنه المحكمة أو القاضي عصاك حكم. طيب في الحالة هاي يا شيخ نحن يا أخي أخذت الحكم. نعم أخذت الحكم والآن هي على ذمتي شو أعمل؟ أنا هسأل لأفهم من كلامك إنه وقع الثلاث. إيه نعم هيك أفتوك. والآن هي على ذمتي يعني شو أعمل؟ أنت بدك ترجع ولا هي عندك؟ عندي. عندك بعد ثلاث طلقات؟ نعم عندي بعد ثلاث طلقات على فتوى الشيخ أبو مالك. أرجعت قال ويجوز لك أرجع حقوق وأثبت ذلك بالمحكم قال حتى ولو. لكن طبعا شيخنا هو يعني كما أعلم إنه ما تقترب منها أنت. والله يا أخي في القديمة أول ما رجعت كنت أقترب منها بس الآن يعني. يا أخي أنت بقى كمل مشوارك مع أبو مالك لأنه هلا ما بيجوز نحن نلفق بين أبو مالك وبين أبو سالك. روح كمل مشوارك مع أبو مالك احكي له القصة. أنا فهم شو رأيي في الموضوع. بطاقة الائتمان بحثتم فيها مسألة بطاقة الائتمان هذه التي يتولها بعض المسلمين؟ والله بحثت خاص ما في عندي لكن يعني إذا ما كانت لها علاقة بالبنوك بكون يعني عملية فيها تسهيل لكن اللي قام في ذهني أنه القضية مربوطة بالبنوك. هو كذلك؟ نعم أمريكا إكسبرس هذا بنك كبير. كيف؟ نعم مرتبط على البنوك. نعم تكون التحويل ومن التحويل طبعا هذا هو. ولا شك أنه يعني عمليات البنوك بتسهل معاملات التجار وهذا مما يغريهم على التعامل مع البنوك. لكن نعود إلى كلمتنا السابقة لما توجه السؤال عن النقاب وتغطية الوجه أنه التيسير مو بإيدنا نحن بدنا نتمسك بأحكام الشريعة. فكون البنوك يعني بتيسر معاملات الناس وتجارتهم خاصة بالدول الأجنبية هذا وحده لا يكفي لتبرير هذه العملية وتسويغها وجعلها جائزة وإنما يجب أن توزن بميزان الشرع. فإن كان الشرع لا يمنع منها بل يأذن فنعمه. أما والله بدأ إيداع مال في البنك ويستفيد منها الناس وما شابه ذلك من المعاملات الربوية فلا يجوز. فإن كانت البطاقة هي تقوم على هذا النوع من التعامل فهي حكمها كحكم غيرها من المعاملات مع البنوك. أما إن كان لها صورة أخرى ربما نحن ما نعرفها نسمعها أو نجدد استماعنا لها. في عندك شيء؟ تفضل. هذه البطاقة تمنح بدون رصيد. لا يجب أن يكون لك رصيد في البنك. يعني أنا مثلا ممكن أن أخذها؟ ممكن تأخذها بدون رصيد. كيف ذلك؟ إذا وثقوا منك تعريف للعمل تعريف بأنك معروف. هون المشكلة بقى خطاب من العمل. إذا ما وثقوا منها بدون بقى يكون لنا رصيد. إيه نعم. من ناحية أنا أخذ من التعريف أني موظف أفضل بس لها بها مسألة يعني أحب استفتي. لابد أن تدفع 400 ريال في السنة. كيف؟ 400 ريال في السنة تدفع للبنك مقابل استخدام هذه البطاقة. هذه مسألة يعني. الأربعمائة ريال يقابلها ماذا؟ إني في أي مكان في العالم أستطيع أن أخذ مبلغ 100,000 ريال سعودي من البطاقة. أشتري أي شيء ما أحمل إلا هذه فقط. أدخل أي فندق كذا أكل أشرب أشتري وكذا وأعطي البطاقة هذه فقط حولها على حسابي. على يعني على رقمي هذا ثم هم يرسم بالبريد المطالبات على الرياض وأنا أسددها للبنك بدون زيادة ولا 1%. لحظة شوي. هب أنه أنا حصلت هذه بطاقة مقابل 400 ريال في كل سنة واضح لتسهيل عملية الشراء بدون ما يستصحب معه الشاري المئات بل الألوف من العملات. فرحت لدولة ما واشتريت الألوف مؤلفة، كيف يحصلونها؟ يعبون نموذج صغير يكتبون رقم، الرقم طويل جدا، رقم من مليون 3744 مليون وكذا وكذا وكذا، رقم طويل جدا. ولا ناس مخصصين فيتصلون على البنك هنا موجود عندكم في الأردن، يقول دقائق هذه عليها ملاحظات، فيقول لا، فعطوا اسم المبلغ اللي كان كبير. واحدة واحدة البنك هو لا يعرفني، يعرف رقم، إذا منحوا رقم من أين عرف الرقم؟ الرقم البنك اللي أعطاك إياه في الرياض يعممه على كل بنوك العالم في نفس اليوم. يعني أنت بتقول في الرياض، يعني هنا مثلا إذا أنا حصلت البطاقة هاي ولا هذا الرقم الطويل يعمم على كل دول العالم. طيب فأنا اشتريت ما اشتريت، البنك فيما بعد كيف يحصل هذا المال مني؟ إذا طلبوا الرقم هذا يتضح لهم أنه يخص شخص في السعودية في الرياض. لا أنت قل عني الآن، أنا بقول عن نفسي. آسف معلش، أنا بقول عن نفسي. صرفت وين؟ في عمان؟ أنت في عمان؟ أنا بقول حصلت هذه بطاقة من بنك ما هنا. نعم. وعلى ما سمعت منك أنا لا أتعامل مع البنوك، لكن ربما بعض البنوك تثق فيك مثلا أو تعرفني أو إلى آخره، فتورطوا، نحن منقول تورطوا وأعطونا البطاقة، ورحت أنا ودرت بلاس الدنيا واشتريت من البضائع بالمقدار الذي يسمح لي هذه بطاقة. كم قلت أنت؟ كم ألف؟ 100,000 ريال. 100,000 ريال اشتريت أنا بضائع وجيت لبلدي، كيف يحصلوها مني؟ عندهم عنوانك، يصل بالبريد مطالبة. هو كذلك عرفوا عنواني وجاءوا لدي وطالبوني وأنا ما عندي، ماذا يفعلون؟ عندهم تعريف لك وشخص وثقك أو شخص عرفك عليهم. نعم. يطالبونه هم، يرفعونك قضية بالمحكمة ويدعونك حتى يأخذون منك المبلغ. كيف؟ يسجنوك إذا ما دفعت. ما يسجنوني، عندي قليل من المال، كيف يطالبونني بالمال؟ لازم أن تدفعه قبل شهرين، خلال شهرين. إذا لم تدفعه خلال شهرين يتضاعف عليك 5%. هون بقى إنما الأعمال بالخواتيم. هذه المشكلة. بس حنا في السعودية ما يأخذون 5%، يعني إذا راحت القضاء، القضاء يقول تأخذ رأس مالك بس فقط. فصار هذا حكم بلدي خاص يعني عندكم، مش نظام قانوني. القضاء عندنا ما يعترف بالزيادة. بس هذا يعني ليس بحكم البطاقة، إنما هذا بحكم الشرع. هنا مثلا أو في مصر أو في غيرها من البلاد بدهم يطالبوا بالزيادة، فحينئذ من أجل هذا أنا قلت ما قلت. أنا حينما أريد أن أخذ هذه البطاقة بدي أنظر للعاقبة. العاقبة أنا عرفت الآن أنهم سيطالبوني بأكثر مما اشتريته، وهذه الحقيقة كل المعاملات الربوية تنتهي إلى ما يسمونه بالفائدة، وهو الحقيقة الربا. أما لو لم يكن هناك مثل هذا الربا فبرجع بقول هذه بطاقة ضرورية جدا للمسافرين. كيف؟ فكر الربا بحال التأخير، أما ما فيش تأخير. إذا في تأخير شهرين. إذا في تأخير في ربا، إذا ما في تأخير ما في ربا. ما في ربا. ما هو هي. بس الإنسان بده. نكر. مثل معاملات في البنك أحيانا إذا تأخر مزيد متراكم. إيه. ما يتأخر الشهر. شهرين يعني فترة طويلة جدا. المؤسف. ما يمكن أتأخر أبدا. أنا الآن أتعامل معها من 4 شهور 5 شهور، كل شهر تجي فاتورة، بعد 4 أيام أعطيهم المبلغ. ما يتأخر شيء. لا هو المثل بالنسبة للمتمسك بالشرع يعني القضية يبدو أن فيها يسر يعني، لكن الإنسان بده يقدر أنه قد يقع في شيء ليس في حسابه أو في حسبانه، حينئذ بده يضطر هو يدفع له من زيادة إلا عندكم. طيب عندكم يعني حلت المشكلة، يعني منته على أساس عندهم جائز. أيوة. على أساس عندنا غير جائز. أيوة. بس في مسألة يا شيخ من باب الأمانة. كيف؟ من باب الأمانة مسألة غفلتها، يأخذونهم على الذي باع السلعة علي 5%. يعني باع علي كتب أنت عليك نعم. يقول احنا هذا زبوننا، يقول هذا جاء إليكم لأنكم أنتم تقوون بطاقة، هذا جاء إليكم فخمسة في المئة لنا، فأخذوا مني 100 لكن أعطوا بضاعة 95. هذه ما تضرهم، يضرهم يعني. يقول هذا دعاية و... طيب هنا خصويق هاي سمسرة ولا ربع؟ نعم شيخ. المبلغ 5% اللي بده ياخذه اي نعم تكملها يا شيخ. اي نعم انه هاي شو بدنا نحسبها، ربا ولا غير ربا؟ انا ما يبدو لي الا انها ربا. انا كل قرض نزرع نفعا. لكن هون نعم في شيء ملاحظة يا شيخ، لو كان مثلا هذول 5% التاجر اللي هو باع البضاعة لهذا الزبون للبنك ما أصلا زادهم عليه، لكن البنك أخذهم من مين؟ من التاجر. لو كان هيك نعم كيف هو هيك هذا الوضع. نعم هاي الصورة. نعم ما أخذوا مني شيء، أخذها من صاحب البضاعة. إيه بس هو إني ما أخذوا منك شيء، بتصير احيانا هون معاملات. مثلا سياره احتاجت الى قطع، الميكانيكي او المهندس كما اظن تقولون هناك في ذيك البلاد بيرسل صاحب السياره إلى بياع قطع متفق وياه، فبيقول لك مثلا قطع 50 وهي قطع 100 وإلى آخره، بيعطيك ورقة حساب، لكن هو في هالحساب اللي أعطاك إياه عامل حساب شو بده يقطع اللي دلك أنت خصم. عرف كيف؟ مصطلح الكراجات الخصم. أيه. إيه هون هذا ما بيجوز، لأنه هو اقتطع منك شيء زيادة مشان يعطيها للي بعدك لعنده. فأنا ما أستبعد أن تكون القضية هكذا. غير وارد شيء. غير وارد. غير وارد أبداً. ليش؟ الآن محل عطور في الرياض أعلن عن تخفيض 30% لعموم الناس. طيب. بضاعة سعرها 100 يبيعها 70. جئت له أنا قلت له أبغى أخذ العطر هذا بمئة ريال أو 70 ريال، يعطيني نفس سعر بنفس السعر بدون زيادة ونقص. وعندهم تعليمات يقول أي واحد يزود عليك 1% عن الناس بسبب معك بطاقة اتصل فينا بس فورا نسحب منه العضوية، نسحب من هذا التاجر عضوية. يعني عن في ضمانات تمنع هذا. لكن في مسألة يا شيخ قلتها أيضا، أنا الآن في الأردن وفلوسي في السعودية، لو حولت فلوس من السعودية إلى الأردن 25 ريال، كل حوالي 25 ريال. فالآن أنا رحت للسوق هنا في عمان، اشتريت 6 مرات في 6 أيام، يعني 6 حوالات، وهنا في الزرقاء 6 مرات 6 حوالات، إيش معها كم طلعت مبلغ؟ مبلغ ضخم. يعني لو اشتريت 100 مرة في 25 مبالغ طائلة، 2500 ريال هذه تكلفة التحويل، معاملات مالية تروح تجي بالتلكس، تكون على حساب من البطاقة هذه. يعني أنا ما أدفع فيها، ما أخسر فيها ولا قرش، وفرت أنا استفدت. معليش، هذا نحن اعترفنا به أن البنوك بتيسر المعاملات بلا شك، لكن المهم أن المسلم ما يقع في مخالفة شرعية. فنحن الآن كل دندنتنا حول البحث أنه لعله لا يوجد هناك مخالفة أو يوجد، أما التيسير والتوفير فهذا واضح. أنا قلت آنفا، هلا إنسان جب يروح لأمريكا وأوروبا، شو بده يحمل معه عملات؟ إذا كان بده يشتري بده يحمل عملات، يعني ربما يتعرض لخطر ضياع، نهب، سلب إلى آخره. فالفائدة موجودة تماما، لكن عم نحاول نحن نتأكد أن لا يوجد في هذه المعاملة شيء مخالف للشريعة. فأنتم الآن يعني واقعون، نحن منفكر تفكير نظري، أنتم الآن تفكيركم عملي، لأن البطاقة معكم وتشتروا بتعرفوا أكثر منا نحن أصحاب النظر أنه لعله هناك يعني مخالفات للشراء ولا لا. فما شعرت إن شاء الله أنه في شيء من المخالفات ولا في أنا ما شعرت يا شيخ. ما شعرت والله، قلبي مطمئن يا شيخ، لأني أعتقد فيها تسهيل وأنها معاملة جديدة. لا ترجع تقول تسهيل، لأنه هذا اسمه بعدين تبرير. شكرناها. ها؟ شكرناها. ها؟ ما في لمسة 400 ريال في السنة هذه دوخة. لا، هذا ما في مانع منه أن يكون يعني كأجر. أجر تحويل هذا، نعم. طيب شو رأي مشايخكم هناك؟ نستفيد نحن من آرائهم. الشيخ يقول ربا نسيئة. كيف؟ الشيخ عبد الرزاق عفيفي. ربا نسيئة. يقول ربا نسيئة. قلت له كيف يا شيخ ربا؟ والتليفون كلمه. قال اسأل غيري، اسأل غيري، وسكر السماعة. بعد؟ نعم. كان مشغول أني ربما تصدق خير الناس. وسمعت من بعض الأحباب أن في فتوى للهيئة الدائمة، بس ما استطعت أحصل عليها لأنه غير ميسر. فتوى لمين؟ للهيئة الدائمة. أيوة. هيئة الإفتاء في الرياض. هناك في الرياض. وما أعرف شو مضمونها. لا ما أعرف، لكن يا شيخ تختلف فيه بطاقة فيزا تختلف عن أمريكا إكسبرس. هؤلاء يحجزون مبلغ 7000 ريال لازم يكون دائما في البنك. من هم؟ فيزا. النوع الثاني. نوع ثاني. بطاقة ثانية. إلى بطاقة ثانية، لكن هذه تشترط يكون لها مبلغ. تشترط تحجز مبلغ في البنك يستثمرون يلعبون فيه، يعني يرابون فيهم. لكن هذه أمريكا إكسبرس ما تشترط مبلغ. تقول لا ما يحتاجك يكون عندك رصيد ولا شيء. فأنا. وهي الشركة شو جنسها؟ أمريكية هالشيخ. وتلك الأخرى. كلها أمريكية. كلها أمريكية. كلها بس في كل دول العالم معترف فيها. طيب هل أنت هون في أي مكان تضر شيء؟ لا ممكن مو كل أي مكان. مين تعرف إذن؟ يكون فيه على المحل علامة. إذا جئت فندق أشوف الفندق اللي يأخذ البطاقة هذه. الفنادق مثلا 20 مهم 15 يأخذها. ما أدري فندق، لكن لما تشتري بضائع كيف؟ بدك تسأل؟ لا موجود علامات. وين؟ على اللوحة ولا على الجدار ولا على المحل يعني. ما هي؟ البطاقة، صورة البطاقة كبيرة. صورة بطاقة. شفتوا انت اي شيء؟ انا ما عندكم بطاقة ما استفوا. تبعت الفيزا اللي فيه. تبعت ايش؟ الفيزا اللي كانها هذيك موجودة. لا لا امريكان بس ما تعرف علامتها انت. هذيك لي. اي موجودة. الفيزا لانها عندنا كثير دارجين شفناها. بس هذه. لا لا كلها موجودة. شفناها في بعض البنك مكتوب عليها معاملة اكسبريس. اي موجود. لا موجود زرقاء ما لاحظت، لكن في دمشق قصدي في عمان موجود. البنك الاسلامي كل البنوك ما ياخذوها كلهم يقولونها حاطط كرتوني كاتب عليها معاملة اكسبريس. يا شيخ لهم عندهم ميزات كبيره جدا، ما تستطيع انك تستاجر سياره في بعض الدول الا بهذه البطاقه. اذا كنت ما عندك البطاقه هذه يبغون كل شيء مقدم فلوس كاش تدفع له. ما إذا كان عندك رقمك خلاص. يعني. والله بطاقة دراستها دراسة دقيقة. لأن الحقيقة هي تتنافى مع المعاملات البنوك. الشيخ مستفيدين من البنوك. إذا من ناحية فائدة البنوك فالبنوك مستفيدين. مستفيدين على الجهتين. مستفيد الـ400 اللي بيدفعوهم، ومستفيد إنه بيربح من التاجر اللي بيعامله. لكن طالما إنه ما بيزش البضاعة، يعني حسب ما استفسرنا منك سابقا والآن، فبكون الخدم التاجر والخدمة الشركة هي نفس الإكسبريس بأنه أجاها أرباح من وراء التجار بالخدمة هذه، لكن الزبون ما طرع عليه شيء. وهذا اللي احنا في منه الخوف اللي انت بتحذر منه، اللي هو الربا يكون لحق بالزبون المسلم، فهيك الربا ما لحق بالزبون ولهم من اخذوا الربا حسب. واكثر شيء بربح الشركة، اكثر شيء بربح الشركة تاخذ من من الزبون ومن تاجره 500 وهذا 400 شهري. 400 شهري سواء استخدمها او ما استخدمها راح تفيده من الزبون يقينا ولو ما استعمل. ولو ما استعمل. إذا استعمل بينضاف ربح ثاني للتاجر. بيجي للزبون. إن شئت يا شيخ كتبت لك كتاب في الموضوع بالتفصيل، إذا رجعت إن شاء الله الرياض بالسلامة كتب لكم كتاب. والله تحسن. الله تحسن لنا يا شيخ والله. مسألة عندنا ثائرة، كثير من الشباب معهم بطاقات هذه ومتحرجين من استخدامها، وبعضهم يقول نرجعها بعضهم يقول كذا. شيخ الفيزا حسب ما فهمنا نحن الشباب معهم فيزا عندنا هوني، إنه الربا عايد على الزبون والتاجر، على نظام بيعتي في بيع والتاجر بأخذ من هذا بأخذ من هذا من الطرفين. هذا عم بيشتغل في المعارض الموبيلية حاطين الشعار بيقول إنه نحن بنأخذ مصرياتنا، أنت ما لك علاقة، هذه 150 بنأخذهم نحن من البنك، لكن هو بيكون البنك ما أعطاهم بالسعر هذا زاد عليه بالفيزا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر في السيارة. القصة التي يريدها أئمة الدعوة في كتبهم أن بعض الصحابة خرجوا فوجدوا جثة النبي دانيال، فحفروا لها 13 قبرا حتى يعمى الناس عنها ولا يتخذوها قبورا، يعني مساجد على قبر. فما مدى صحة هذه الرواية؟ أولا ذكرت في أول كلامك يذكرها أهل الدعوة، ثاني بأهل الدعوة ماذا؟ أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب، لكن هي في الاصطلاح الآن يقصد به جماعة التبليغ. لا ما قصدت هذا. أنت ما قصدت هذا، لكن لفظك يوهم هذا، فاستغربت ما نسبته بناء على فهمي، لأن هؤلاء لا يهتمون بمثل هذه القضايا إطلاقا. المهم هذه الرواية لها أصل صحيح ثابت، وهو له أو هي لها عدة روايات. فالتفصيل الذي ذكرته لا أستحضر الآن إن كان صحيحا بنفس التفصيل، لكن المهم منه أنه فعلا اكتشفوا وحفروا وأجروا نهرا عليه بحيث أنه لا يمكن أن يؤتى إليه فيعظم أو يعبد من دون الله تبارك وتعالى، فهذا ثابت. أي الله وفيك بارك. حديث هذا حديث يا أخي تأنى قليلا حتى نفهم الحديث. ما هو أحب الدين الله حنفية سبحانه. أين عن ابن حجر يقول كل ما رويت داود بن الحصين عن أكرمه من كرار، وانت حسنت الحديث. أنا حسنته لغيره. تعرف الحسن لغيره؟ نعم. ما هو الحسن لغيره والحسن ما هو الحسن لغيره؟ لا يذكر لا يحضر. إذا ما تعرفه، فلو قلت ما أعرفه كان خيرا لك. الحديث الحسن بذاته هو الذي يكون إسناده الذي جاء به الحديث يكون حسنا، أما الحديث الحسن لغيره فيكون السند ضعيفا، لكنه يتقوى بضعيف آخر مثله أو خير منه. فلذلك يقع الإشكال عند بعض الطلبة هذا الباب مفتوح؟ لا مسكر. سكرت. هذا هو الذي يقع إشكال، مثل هذا السؤال يكون في السند شخص ضعيف لا يجوز تحسين حديثه، فيقول الحافظ أو المحدث في سنده كذا ويكون صادقا، لكن يأتي آخر فيقول هذا الحديث حسن، أي لأنه وجد له طريقا أخرى، هذه الطريق الأخرى تقوي الأولى فيصبح الحديث حسنا. فلا المنافاة حينئذ بين تحسيننا لهذا الحديث وتضعيف ابن حجر لذاك الإسناد في هذا الحديث. واضح؟ واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم، فممكن الإنسان حتى لو مش مريض كتطبيق سنة يحتجم؟ لا، هذه سنة يعني كما يقول الفقهاء معقولة المعنى، يعني ليست تعبدية يتعبد بها الإنسان لمحض التعبد، وإنما للمعالجة فإنسان في وجع في الرأس، وجع في الظهر، وجع في القدم، يحتجم حين ذاك للمعالجة. لذلك نجد الرسول عليه السلام أنه لم يحتجم دائما في مكان معين، وإنما حسب الإيش الحاجة، تارة بين كتفيه، تارة في ساقه، تارة في رأسه، وهكذا. فإذا الحجامة للمعالجة، من كان بحاجة إليها احتجم ومن لا فلا. واضح؟ واضح إن شاء الله. شيخ في سبيل. شيخنا في غزوة أحد المسلمين أول إشي هزموا، بعدين خالف أمر الرسول، من هزم المسلمين ولا المشركين؟ مين ايش خالف ايش؟ خالف امر الرسول المسلمين طبعا. المسلمين الرماة اللي كان امرهم بان يقفوا على نظر الجبل، نظر المخالفة من هؤلاء وقعت. من اللي انتصر بغزوة احد، المسلمين او المشركين؟ بالاخير انتصر المسلمون في الاخير. طب في الصلاة الاحتقان بيخل بالأركان، ما هو الاحتقان اللي بيخل بالأركان لو الإنسان دخل في صلاة محتقن؟ الاحتقان هو الاستخان، يعني الإنسان محصور محصور في بطنه، إما يشعر بأنه يريد أن يتبول أو أن يتغوط. هذا مما جاء فيه الحديث قوله عليه السلام لا يصلين أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان يعني البول والغائب. سبحانه وتعالى يثبتنا وإياك في الدنيا والآخرة، وأن يجزيك عنا خير الجزاء والله يبارك فيك ويتقبل منك. بارك الله فيك. أخبثان هذا غيره، هذا غيره هو يعرفني ولا يعرفك على السماع؟ لا يعرفك، جلس معك. نعم. طيب، فأنت جزاك الله خير أيضا، تكون وسيط خير لتقرئه سلامي. جزاك الله خيرا، وأنت أحسن الله إليك، ولا تنسانا من دعائك. وشكرا لك وبارك فيه. ادعو الإخوان، وجمعنا الله جميعا على السنة، اللهم آمين، وعلى التوحيد الصحيح الخالص. ادعو للغرباء، جزاك الله خيرا، نسأل الله انتشروا هذه الأيام بفضل الله أن ينصرهم إن شاء الله، اللهم آمين يا رب، على كل من يخالفهم، اللهم آمين، كما هو الوعد الصادق في الحديث الصحيح، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. الله أكبر. الحمد لله. السلام عليكم. شكرا يا أخي، جزاك الله خير، وإياك إن شاء الله.